إحداهن قنطار

واعبدوا

الذين أوتوا نصيبا

فاستغفروا الله

والذين

لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا إن الله كان غفورا

الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم إلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون

إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى إليكم